جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول في سؤاله: متى نحكم على المصلي بأنه قد أدرك تكبيرة الإحرام؟ هل أثناء سكتة الإمام قبل القراءة أم قبل الركعة؟ هذه المسألة مبنية على حديث الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا الأمر من أعظم الأمور، فقل أن تجد إنسانا يستطيع أن يحافظ عليه محافظة كاملة بحيث لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه. وحينئذ يرد السؤال: كيف يعتبر أو متى نحكم بكونه مدركا لتكبيرة الإحرام؟ فلا تخلو الصلاة من حالتين، إما أن تكون سرية أو تكون جهرية. فإن كانت جهرية فما لم يشرع بقراءة الفاتحة، فحينئذ يحكم بكونه مدركا. فلو أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم شرع في دعاء الاستفتاح وأدركته أثناء الدعاء أو قبل بعد انتهاء الدعاء وقبل البداءة بالقراءة، فحينئذ يحكم بكون الإنسان مدركا لتكبيرة الإحرام. فإن قرأ الفاتحة وشرع في قراءة الفاتحة فقد فات الاعتداد بهذه الصلاة في العدد 40 يوما. الحالة الثانية أن تكون الصلاة سرية، فحينئذ يقدر الزمان الذي في مثله يقرأ دعاء الاستفتاح، وهو أقل ما يجزي من الاستفتاح. فإذا مضى مثل هذا الوقت فإنه قد فاتته تكبيرة الإحرام، والله تعالى أعلم.